السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيعني لازم الأول يا إخواني نوجه سؤال ليكم، تتفرجوا على الرحمة ولا الخليجية؟ لا لازم تتفرجوا على قناة الرحمة ولا قناة الخليجية؟ لازم تقرروا يا إخواني، يعني على ما يجزاك الله خير. طيب يا إخواني ربنا يبارك فيكم يا رب. عمرنا احنا في رمضان يعني لا وقت قناة رحمة ولا وقت قناة خليجية، وقت بيوت الله وعمارة بيوت الله والمكث في بيوت الله، لأن رمضان يدخلك الجنة يدخلك النار رغم أنف امرئ أدرك رمضان إيه؟ فلا بيوصل، يعني رمضان لو ما دخلكش الجنة يدخلك النار. رمضان هو نفسه ده، هو نفسه يا سبب للجنة يا إما سبب للعذاب والعياذ بالله. يعني إخواني فلا طبعا لم أكن لأتقدم بين يدي الشيخ أيمن صيدح ربنا يبارك فيه حبيب قلبي، أنا مش عايز بس إيه يعني الله يبارك فيك شيخ ايمن ربنا يبارك في حضرتك، يعني الشيخ ايمن حني الشيخ ايمن صلح ده نور علينا يا جماعه وحبيب قلبي وبيننا علاقه قويه جدا يعني، بس انا مش عايز اهزر معاه قدام الناس. وقناه الرحمه لازم تبقى الاول طبعا يا اخواني برضو يعني، ولكن انا بس بذكركم ان الدروس دي مدفوعه الثمن، الدروس دي مدفوع فيها. يعني ايه الدروس دي مدفوع فيها؟ الدروس دي الصحابه دفعوا دمهم عشان بعد ما الارض كلها كانت على الباطل يجي في يوم من الايام ناس ماسكه ميكروفونات ومعاها قنوات ومساجد واخوه والتزام. احنا يا جماعه ماشيين في طرق في ناس حفرتها بدمها، احنا ماشيين في طرق متسفلته، طرق دي في يوم من الايام كانت جبال وكانت صخر وناس حفرتها بدمها عشان احنا نيجي النهارده نتكلم بكل سهوله في الدين ونتكلم بكل سهوله عن ربنا سبحانه وتعالى. فالدروس دي الصحابه دفعوا دمهم ثمن ليها، السلف دفعوا عمرهم ثمن ليها عشان نيجي في يوم من الايام ونلاقي الواقع ده موجود. واحنا لو دفعنا عمرنا احنا كمان للدين ده ودفعنا دمنا للدين ده، الدين هينتشر. والواحد جاي يعني من 6 اكتوبر لهنا والواحد قاعد يبص للقاهره ويبص للفساد اللي في كل حته اللي طفح في كل مكان يقول سبحان الله مين الرجاله اللي هتغير ده؟ مين الرجاله اللي ربنا هيختارها وهيصطفيها عشان الواقع ده كله يتغير؟ مين اللي هيحفره في الصخر اللي موجود دلوقتي عشان برضه نبني العز الاسلام للاجيال القادمه؟ انا بقدم يعني الشيخ ايمن صيدح ربنا يبارك فيه وينفع به ويعني ويزيد جهده يا رب في الدعوه. لسه جاي من قطر وقبلها اليمن وقبلها يعني دول اخرى كثيره، يعني راجل عالمي يعني يا اخواني ربنا يسدده وينفع به يا رب. ومع فضيله الشيخ ايمن صيدح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله سبحانه عالم السر والجهر، الحمد لله قاهر الجبابرة بالعز والقهر، الحمد لله الذي أعطانا شهرا عظيما وليلة هي خير من ألف شهر، وأشهد أن لا إله إلا الله فرض علينا الصيام وحبب إلينا القيام ويمن علينا بفضله ورحمته في الآخرة بإذنه وفي الدنيا سعادة بعيد الفطر. وأصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله يعني يخجلني دكتور حازم، وهو طبعا كما قال لكم مقرب إلي وإلى قلبي وأحب دعوته، ولو أنه سأل سؤالا بتسمع من المشايخ يعني لكان الأمر محير، خاصة إن المحترمين بتجري وراهم، فالمسميات في القنوات لا تعنينا. فالدكتور حازم هنا محترم وهنا محترم فيستمع في أي مكان. فدائما المسلم يدخل في البستان ليبحث عن الورود ولا يعنيه مسمى هذا البستان. فدكتور حازم حلو هنا ولا هناك، واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع به الامه ويرفع الغمه، قولوا امين. ونحسبه كذلك ونزكيه على الله. طبعا هو الراجل يعني ما حدث عليه الكلام، فمش معقول انا كمان هسكت فلازم هتكلم هتكلم، فعاوزين ناخد فائدة إن شاء الله. تغير الأمر عندي في اختيار الموضوع صراحة، وأنا أصلي بجوار الدكتور حازم، ولكن الآن بعد ما قدم بطريقة طريفة بسيطة خرجني من الموضوع الأولاني اللي كنت عاوز أتكلم فيه، وهكلمكم في موضوع في الفقه لكنه بطرافة عشان نخرج بفائدة، ولعله عند البعض مكرر من أهل العلم. لكن المسألة عندنا يا إخواننا مش مسألة انك تقول سمعتها قبل كده من الدكتور حازم، ولا سمعتها قبل كده من الشيخ أبو إسحاق، ولا سمعتها قبل كده من الشيخ حسان، ولا سمعتها قبل كده من أيمن صيدح مثلا يعني. لا لا لا، المسألة مش عندنا كده. رمضان هو رمضان، بس بيتغير مسألة في الإيمان، بنصعد، عاوزين نكبر، عاوزين نرفع الغمة عن الأمة بأن احنا نطبق كلام الله ونتبع السنة. تعالوا بنا الآن نتكلم عن مسألة عظيمة جدا، هي اختارها الله سبحانه وتعالى بين آيتين من آيات الصيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه الإيه؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم تلا الله، ثم جاء الله لنا بهذه الآيات، ثم قال الملك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. خلي بالك، ثم يأتي الأمر بعد ذلك من الله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. آية الدعاء جاءت بين آيتين من آيات الصيام. الله الله، يعني من رمضان، من آيات رمضان، من أحكام رمضان، إذن الدعاء له خصوصية في شهر رمضان. كل واحد فينا الآن له حاجة عند الله، ما تقول ليش مش محتاج. حتى الأنبياء، حتى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك تجد الأنبياء الذين عصمهم الله يعطي الله أحيانا استثناء، استثناء أن يعطيه المسألة أنه يختار بنفسه. فتجد موسى مثلا يقتل رجلا، وتجد سيدنا آدم عليه السلام يعصي ربه في بداية أمره، ثم يعطيه الله بعد ذلك العصمة ليقول لنا الله ويعلمنا الملك جل في علاه أنه لا أحد أبدا يستغني عن الله حتى رسول الله. كله محتاج لربنا. خلي بالك يا أخي الفاضل، إذا الدعاء ده خطير نسينه. احنا بنسمع الدكتور حازم بيفتح النار على الكل، خاصة من أعداء، من أعداء الله، ما شاء الله مدافع هون في كل اتجاه، ويوصلها الملك سبحانه وتعالى. ليه احنا ما بناخدش من هذا الرجل وناخد من الدعاة المحترمين هذه السهام التي لا تخطي؟ والله توقع على الأرض، لا ده تدخل القبر وإذا كان من أعداء الله إلى جهنم فورا. سهام الليل التي لا تخطي ولها أمد وللأمد انقضاء. كلنا لنا حاجة إلى الله، وإحنا دايما بنقول إلى المولى الكريم بسطت كف، وبسط الكف للكريم يكفي. فلا تردد يدي يا سيدي سفرة، فقد عم الورى بخفي لطفي، وعلى باب الكريم وقفت أدعو، وقد شكوت لك لا لسواك ضعفي. فمن غيرك يكشف السوء عنا، ومن غيرك يا شافي للأمراض يشفي. الروح تخشع والعين تدمع والقلب يبكي، وأبدا لغير الله ما بسطت كفي. قل يا رب يا أخي، اطلب من ربنا سبحانه وتعالى وأنت موقن بالإجابة. لكن لي كلمات بسيطة في الفقه، مسألة فقه الدعاء. يسمي العلماء الأخطاء اعتداء. ممكن تعتدي وانت مش واخد بالك على الله، ممكن تعتدي وانت مش واخد بالك على رسول الله، ممكن تعتدي وانت مش واخد بالك على الانبياء والمرسلين، ممكن تعتدي على الصحابة اللي رباهم سيد العالمين، ممكن تعتدي على اخ من الاخوة، ممكن تعتدي على مسلم. ايه ده وعلى نفسك تعتدي؟ اه ممكن. ما تيجي بسرعة كده يعني ناخد العملية قبل ما يشاورنا، قلنا الوقت انتهى. سبحان الله، ما احنا متعودين على كده. ان شاء الله الراجل بيبقى عاوز يقول كل حاجه لما يبقى عاوز يمسكنا احنا نفسنا. ما تسمع يا ابني انت وهو ما شاء الله، ما توحد الله وتقول لا اله الا الله. والله يا اخي اللي عاوز يحرك قلبه من غير مجاملات يجلس كده يسمع ويتدبر لهذا الرجل يقول باحساس ان شاء الله. فاسمع، وكثير من الدعاة والعلماء المحترمين، اسمع رحمن الله واياك. اول اعتداء في الدعاء لكل اخ وكل اخت. هو في اخوات دلوقتي ولا ايه؟ هما بيناموش؟ ما شاء الله، بارك الله فيكم. اول اعتداء في الدعاء يعلنه النبي محمد لتحذير الأمة. قال رسول الله في الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود عن سيد الخلق محمد: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم. المسألة خطيرة، ما احنا قدامنا اليهود ما تدعوا عليهم يا أخي. لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة لا يسأل الله فيها عطاء إلا استجاب. أنا مش قصدي يا رب، لكن أنت دعيت خالفت أمر النبي. واحد يدخل على زوجته: السلام عليكم يا زوجتي، أو يبعت لها مسج. مسج عليها رسالة يعني: السلام عليكم يا زوجتي اعملي لي بامية. عملت ملخية، يدخل: عملت ايه ملخية؟ ربنا ياخدني من وشك. ما ينفعش يا أخي، ما ينفعش. لو نزل ملك الموت ليه يا مولانا؟ الله لا يعلم ما في نيتي، يعلم، بس هو علمنا الأدب وأمرنا إن احنا نتأدب، والنبي محمد حذرنا. يبقى لما تيجي تدعو ما تدعيش على نفسك. واحد يقول لي ما حدش بيعملها، ده الناس القدامى اللي كانوا بيعملوها. لا والله، كنت في مسجد وما شاء الله إخوة أفضل أمثالكم، فقام واحد من الناس قال لي: يا مولانا والله العظيم لسه داعي على نفسي قبل ما أجي لك بين المغرب والعشاء. قلت له: ليه كده؟ قال لي: ما أنا أقول لك بقى. قلت له: قول لي. قال قدام الإخوة أضحكهم لكنه أحزننا. قال: أنا أخذت الشريط بتاع الطريق إلى قلب الزوجة اللي أنت عامله ده. قلت له: بعدين؟ قال لي: أخذته كده عشان أروح أطبق منه عناصر، أسمع العنصر وأطبق. فجعل عنصر من عناصر بيقول ايه: ناديت على زوجتي زي ما انت قلت لنا، نادى عليها قدام الباب وقبلها بين عينيها، اخر حاجه تفتكرها لك القبله: السلام عليكم. عليكم السلام. تعالى يا زوجتي انا عاوزك. قالت لي: عاوز ايه؟ انا عاوز ايه منك لله ابن صيبح. انا ما قلتش انت الكلام ده في الشريط. طبعا هو بيقول لي الكلام ده في المسجد، الاخوه ضحك الاخوه عليا والله. فسبحان الله، قلت له: يا ابني انا مالي يا ابني، وانا كنت عاملها لزوجتك دي، ما اعرفش ان هي دي اللي هتعمل كده. سبحان الله. قال لي، قلت له: احكي لي، احكي لي اللي حصل. قال لي: ابدا، بقول لها انت عاوز حاجه مني يا غاليه؟ عشان تقول له مع السلامه يقوم يقبلها ويمشي. قالت له: ايوه طماطم. قال لها: طيب ماشي، ربنا يسترك. وايه ثاني؟ قالت له: خيار. في الاخر خالص بيقول لها: اي حاجه ثانيه يا غاليه؟ قالت له: لا، في فلوس يمكن ما ترجعش. قال لها: ربنا ياخذني من وشك يا شيخه. نفس اللفظ اللي انا قلته قاله فعلا: ربنا ياخذني من وشك. في اخوات طيبات اللي هم معانا طبعا، يعني اللي هم يستمعنا الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي ما يكلفوش الرجل اكثر من طاقته: اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما. عاوزين نفضى يا اخوان، عاوزين نفضى لاعدائنا الحقيقيين، عاوزين نرفع الغمه عن الامه. انما ان احنا نشغل نفسنا، نمشي الراجل في الشارع مش عارف يعدي يروح فين ولا يروح يمين، ماشي تايه، الراجل ماشي تايه. سبحان الله، احنا عاوزين الاخوات يسمعوني ويلين القول للازواج. احنا يعني ما احناش افضل من عائشه كاخوات، ومفيش حد فينا زي النبي محمد اللي كان بيستاذن زوجته عائشه في ساعات الليل: اتاذنين لي يا عائشه ان اقيم الليل بين يدي ربي؟ تقوم تقول له كلمات جميله: والله اني احب قربك، مش عايزك تبعد عني، واحب ما يسرك. الله الله، كلام جميل. تسمع انما ربنا ياخذني من وشك. قالت له: روح، الهي ربنا ما يرجع لهدومك. الله، طب ليه ما تقول الهدوم بقى بالمره؟ حاجه في منتهى العجب. قال النبي محمد: لا تدعوا على انفسكم ولا على اولادكم. خد يا ولدي، تعال اشتغل معايا. لا مش جاي، عند ماتش. ربنا يبتليك بمصيبه. الله، يا راجل قول له ربنا يهديك. يا راجل خويه، عشان احنا ورانا مسؤوليه اكبر من كده. ربنا ياخد ياخدك، عربيه تخبطك يوم يتخبط. إن ما اتخبطش ربنا يبتليه بمصيبة، يبقى عقله مش فاهم. روح ذاكر وأنا مش فاهم. الله، الواد غبي؟ لا، ده أبوه هو اللي إيه؟ اللي ما بيسمعش كلام النبي. بلاش تقول غبي. ده أبوه هو اللي ما بيسمعش كلام النبي. طيب، ولا تدعوا على أموالكم. يعني دخلت المحل الباب مش عاوز يتفتح، الله يلعنك باب. لا يجوز. لا يجوز الكلام ده. شغل عربيتك ما تشتغلش، يخرب بيتك عربية. الله، يجي الدعوة تستجاب، العربية تتقلب ويرجع نقول مش عارف الحال ضيق ليه. احنا مش عارفين نعطي لله الوقار. ما لكم لا ترجون لله ايه؟ وقارة. الله. والكلام ده من عند النبي، مش كلنا بيقول بحب النبي. اسمع كلام حبيبة النبي محمد. يبقى يا حبيبي يا غالي ولا على اموالكم. والناس اللي مشغله ناس عندها خدامين، يجي برضه يشتم الخادم ويدعي عليه، ده مالك؟ امرك النبي انت ما تشتموه فلا تدعي عليه. يبقى اول اعتداء. الاعتداء الثاني هيكون بسرعه بقى. الاعتداء الثاني في الدعاء، لا تدعو بصوره جماعيه. واحد يقول لي مولانا الامه بتتقطع وانتوا لسه بتكلمونا في السنن ولا؟ بص يا اخي، انا عايز اسالك سؤال. لماذا شرع الله لنا الشرائع وسن لنا سننا، ولماذا جعل الله لنا شعائر تعظم؟ من اجل ان نوحد الله. المسجد ده اتعمل ليه؟ من اجل التوحيد. الميكروفونات دي اتعملت ليه؟ عشان ننشر التوحيد. احنا بنبكي كل يوم ونفسنا نموت على اعتاب الاقصى ليه؟ عشان نجيب المسجد الاقصى نغني ونرقص فيه، ولا عشان نوحد الله؟ عشان التوحيد ده غايه. فاوعى حد يفكر ان احنا بعيدين عن قضايا الامه، لا. فمن يدعي بصوره جماعيه، يعني صوره جماعيه يا مولانا، يعني مثلا اقول لك على حاجه، هقول كده: اللهم اهدنا فيمن هديت. يروح كله قايل ايه؟ اللهم اهدنا فيمن هديت. لما يخش واحد من بره يقول ايه؟ ايه ده؟ ايه الجماعه الدراويش دي؟ كله شغال مع بعض كده سيمفونيه، هم طرحانين. يا عم لا، اللهم اهدنا فيمن هديت، امين. خلاص؟ يبقى اسمه اعتداء في الدعاء ان تدعو بصوره جماعيه. الاعتداء الثالث ان تدعو بتكلف في السرجع. واحد سمعت له شريط ما تعداش الحرفين الاخار، نون والف، نون والف، ساعة ونص. الله، ده متقصد بقى. اذا كان متكلفا في السجع فهو حرام، لا يجوز. يعني ايه السجع يعني؟ يعني مثلا بقول ايه؟ اللهم ارحمنا وارحم والدينا ووالد والدينا وأصحاب الفضل والحقوق علينا. نون ألف، نون ألف، نون ألف. حلو قوي، ممكن إن شاء الله خمس دقائق ماشي. إنما أعد لساعة ونص ومش عاوز تحيد بقى يا راي، خلاها في الآخر تيه ولا حاجة يا عم، اقلب بقى. إنما هو أراد أن يجعلها بصورات هكذا فيها تكلف، نهى النبي عن ذلك، والصحابة كانوا يتركون ذلك كما جاء في البخاري ومسلم. ركز معايا لأن فيها أسئلة، والدكتور حسن هيسأل وهيديكوا أسئلة. ما احنا الراجل مش قاعد بقى، ما هيبقى في فواصل إعلانات، ما تصلي على النبي محمد. فخلي بالك. يبقى الأمر الثالث التكلف في التاجع. واحد يقول لي بس كده يا ابن صلح، تعال تعال تعال، ده سيدك النبي محمد. وانا في الكلام العادي بقول سيدك، امال لما تيجي تصلي ما بتقولش وانا سيدنا ليه؟ برضه هعيدها ثاني وانا قلتها في هذا المسجد. قلت ان اغلى الادب واعلاه ان تتلفظ اللفظه كما تلفظ به رسول الله. لو انت مقدم مع النبي تتكلم زي ما تكلم النبي. انما في الكلام العادي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجوز. قول يا عم سيدنا وتجرسنا. خلي بالك. انما في العبادات لا، خليك زي النبي وقاف. تعال بقى شوف بقى ايه حاجات ثانيه. هتقول لي ده النبي محمد بيقول اللهم اهدنا فيمن هديت، اخرها ايه؟ تاء. وعافنا فيمن تاء. وتولنا فيمن. قال العلماء اذا كان الدعاء من كلام الله ومن سنن رسول الله فلا تكلف فيه. خلاص انت خرجت من مساله التكلف. الامر الذي يليه بسرعه أن تدعو بالممتنع شرعا وعقلا. يعني إيه؟ يعني ما يجيش واحد، طبعا في تفصيل في الكلام ده كتير بس مش عاوز أفصل. يعني يجي واحد يقول لك إيه؟ اللهم انظرني إلى يوم يبعثون. ليه يا ابني فين؟ فمين هذا؟ أنت إنس ولا جن؟ ها؟ انظرني إلى يوم يبعثون. يا ابني ما ينفعش. واحد يعتدي على الأنبياء بقى. اللهم اجعلني خاتم النبيين والمرسلين. ليه يا حبيبي؟ انت ايه اللي خلاك تقول كده؟ ممتنع شرعا وعقلا. واحد تاني يتعدى على الانبياء زي الرساله اللي بتجي لكم في ايام المناسبات والاعياد والموالد، تروح جايه لكم رساله كده: اسال الله لك رزق مريم وتقوى صالح وصبر أيوب وأخلاق النبي محمد وملك سليمان الذي لا ينبغي لأحد من إيه اعتزيت على نبي من الأنبياء. ده حبيبك النبي تأدب مع دعوة أخيه سليمان، وإحنا بنكتبها في الرسائل كل واحد بقى إيه دعت اللي ما دعتش غلط، اعتداء على الأنبياء. وفيه ناس بتعتدي على الصحابة، يا عم انت عقدتونا احنا مش قاضين. ايوه يا حبيبي مش حاجة اسمها مش قاضين، بالله عليك ما تقدر تغلط في حاكم وانت مش قاضي، ما تقدرش. هتدور صح ولا غلط، هتقول هو صح ولا غلط، صح ولا غلط، افكر في عقلي وافكر في قلب التفكير اللي في عقلي وارجع افكر خمسة انت يعني ايه قصدك نغلط؟ لا، انزل الناس منازلهم، لكن الاولى بهذا الاحترام الملك الذي لا يغفل ولا ينام، صح ولا لا؟ يبقى انت ما تعتديش على الله ولا على رسوله ولا على الصحابه. في مره من المرات انا في مسجد من المساجد كنت بتكلم في محاضره اسمها استاذ يوم، وفاتح المساله بقى ايه خلص نفسك من الذنب يا عم ومش عارف ايه واعمل وقايه والكلام ده يعني، وبعدين كان باسلوب بقى ايه فضلت الدكتور حازم، فالناس بكت، وبعدين واحد منهم تأثر فتاب فجح تضمني بشدة والله أبكاني، لما بكى الثاني وبعد ما بكاني ضحكني، المسلم دايما حلو كده، فبيقول لي ادعي يا مولانا، قلت له هدعي لك، قال لي لا انا اللي اختار لك الدعاء، قلت له والله اطلب، قال لي ادعي لي ربنا انه يجعلني من العشرة المبشرين بالجنة، قلت له ما شاء الله، فضحكت. فقول لي انت بتضحك يا مولانا عليا عشان انا لسه تائب، وانت يعني عشان وانت خلاص متكبرين عن الاصول؟ لا والله ما تفهمنيش غلط، انت بس يعني هتبقى بفهمك. تفهمني ايه؟ ايه يعني؟ ما ممكن اسبقك بعيد على ربنا ان اكون من العشره المبشرين بالجنه؟ قلت له لا مش بعيد على ربنا بس بعيد عليك انت. قال لي تاني؟ قلت له لا بس انت بتفهمني. قال لي فهمني. قلت له انت بتقول اسال الله ان يجعلك من ايه؟ قال لي من العشرة المبشرين. قلت له طيب تعالى لو انت نقعد في جنب كده نختار واحد يطلع منهم، اطلع لك ابو بكر ولا امشي لك عمر بن الخطاب؟ ما انت لازم عشان تبقى من العشرة اطلع واحد. يا ابن الحلال ده مش منتخب مصر يا حبيبي. قال لي اه ده غلط، يبقى ده احنا نبقى 11. قلت له صح كده، قلت له صح كده، فإن فكرت فيما تقول علمت أنه اهتداء. أنا أعلم أنك لا تقصد، لكن دور يا حبيبي المسألة فيها فقه، فيها فقه اسمه اعتداء في الدعاء، فلا تعتدي على نصيب من نصيب الصحابة، ما ينفعش يا حبيبي. فأنت دور في رسائلك بتقول إيه. وبعض الاعتداء خطير أيضا على الناس العاديين. أنا بقولها لك بطريقة فيها طرافة يمكن تعلق في ذهنك، لأن الفكرة نفسك كده ما نجعلوش جامد. ممكن تعتدي علي وانت مش قصدك. يعني انا الشيخ جلال الخطيب عارفه؟ ربنا يبارك فيه ويحفظه يا رب ويهدينا واياه يا رب العالمين. كنت قاعد مره وهو في قناه الناس من زمان، وبعدين احنا لسه شغالين الصبح كده، فبعدين بقفل الموبايلات، ايه في الموبايلات مش عارف ايه اشتغل، فبقفل الموبايل كده فلقيت رساله، قلت والله اقراها، فلقيت رساله جايه لي برقم، قلت له يا شيخ جلال ده؟ قالت ايه؟ قلت له ده رساله جايه لي، قال لي اقراها له. إلهي ابتليت بجني زي ما انت مجنني، يبعدك عن كل الناس ويقربك مني. قال لي تسيبه بعد المحاضرة اللي بنقرا عليه. سبحان الله. ايه ده؟ فبالبعد ده قصده ايه؟ قصده يقربني منه؟ حلو. لكن انت وقت ما دعوت الله إلهي ابتليت بجني وانت قصدك خير. ربنا ابتلاني بالجن ده. هو حد يقول امين الله يكرمكم؟ بعد ان احببتك خلاص انت رضيت عني فعاوز تصرفه بقى. ما كانش ساعه اجابه، يبقى انت عقربتني وما استفدتش. فاياك ان تعتدي على شيء من الاشياء التي تخص المسلمين. وامر اخير حتى لا اطيل، الا تدعو بتفصيل في موضع العموم. يعني مثلا احنا بندعي على الظلمة واليهود الملاعين، بتدعو تختار من الكتاب والسنة، فان فصلت ما تفصلش قوي. يا مولانا الكلام اللي بتقول، بقول لك كلام يا اخوانا في الفقه ما تفصلش قوي. يعني انت بتقول اللهم زلزل الارض من تحت اقدامين، ده النبي قالها صح. اللهم، لكن ما تقولش اللهم نزل عليهم قنبلة يا رب من قنبلة هيروشيما. ليه؟ اصلها جديدة، لانك انت بتطلبها وانت لا تدري ما ينفعك وما يضرك، وقد تضر المسلمين وانت لا تقصد. فلا تفصل في موضع العموم، انما اختار دعاء النبي محمد في المسائل بالذات اللي هي عامة. انا لعنة الله على الظالمين، يا رب دمرهم بما شئت وكيف ما شئت واختر لنا الخير يا رب فيهم. خلي بالك، لابد ان احنا نفصل، لا نفصل في موضع العموم. اضرب لك مثال للتقرير، الامثلة تقرب المسألة الفقه هذا. على سبيل المثال، سيدنا زكريا لما دخل على مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزقه من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. ما قالش ولد حليوة، ما قالش ولد مسفف شعره وعينيه خضر ويلعب في ليفربول، ما قالش الكلام ده، ما فصلش. لماذا؟ لأنه يعلم أن اختيار الله للعبد أفضل من الاختيار العبد لنفسه. ربنا يختار لك أحسن. لا، المثال ده مش قريب. اضرب لك مثال حديث يفهمك، او ان التفصيل قد يضرك. ويجي الواحد يقول يا رب ليه؟ ليه يا رب؟ ما انت اللي ضريت نفسك، انت اللي ما عرفتش ازاي النبي نصحك. ما انا عاوز اقول لك على حاجه، والله لن تجد ارحم بالعبد من الله، ولن تجد من البشر احد احرص عليك ومصلحتك من رسول الله. والله قسم وحسب عليه، ما تجد حد حرص عليك وعلى مصلحتك قد النبي محمد، حتى نفسك التي بين جنبيك انت مش حرص على نفسك زي النبي. اللهم صل على رسول الله. انت مثلا بتدعي بتقول يا رب، اخر مثال اهو، اسالك يا رب ركوبة في سبيلك، استخدمها في سبيلك. حلو قوي. يجي لك عربية احمد ربنا، يجي لك توك توك اصبر وقول حسبي الله ونعم الوكيل، يجي سبحان الله، يجي لك عشان اول حاجة عملت معاه حادثة من زمان، يجي لك حمار احمد ربنا، انت قلت ايه؟ اسألك ركوبة استخدمها ايه؟ سبيلك. انت كلفت الملك سبحانه وتعالى وطلبت منه انه يختار لك، يا رب اختر لي ركوبة. لا مولانا بقى معلش، الطمع في الكريم حلو، ايوه بس اوعى تعتدي. عربيه مرسيدس يا رب، حقك العربيات مرسيدس كتير، بس اهدى بقى، اهدى، سيبك من شغل اليهود، اذبحوا بكره ما يذبحهم، الله يخرب بيوتهم. سبحان الله. هو يدعو بقى اللي لو امن الراجل الطيب ده، يعني احسب الاستجابه ان شاء الله. اذبحوا بكره، خلاص اذبحوا بكره، لكن لونها ايه؟ الأول بينهن، ليست كبيرة وليست صغيرة. كنت قاعد في المكان كده، وبعدين واحد في الحديث يقول لي عزبة يعني يا مولانا، قلت له أيوه عزبة، يعني لا هي كبيرة ولا هي صغيرة. إذا كان الأزهر يعني يقول إن ديت الوسط، أنا موافق على كلمة عزبة دي. في حد فلاح هنا زينا؟ فعزبة دي الوسط صح؟ الوسط. بدأوا يشددوا على نفسهم، أنت لما تدعو بالتفصيل غلط. اسمع بقى الحتة دي، عربية مرسيدس حلو كتير، هم لونها اسمر برضه، قلل عدد شويه بس كتير. تبدا تحدد، الله موديل 2011، العدد قل، رقمها 2 بس يا رب. الله، وتلاقي ان الدوله قدام بيتك. ما هي دي عربيتكم مثلا يعني؟ انا بضرب مثال، من الذي اضر بنفسه؟ مش هم، هم ناس طيبين، مش هم، انت اللي دعيت غلط. صلى على الحبيب كلهم محمد. يبقى المسألة فيها اعتداء في الدعاء، يجد العبد لنفسه ضرا وهو الذي فعل بنفسه هذا، فالله جل وعلا يحميه بشرط ألا تعتدي في دعاء. يعني مثلا يكفي هذا القول الجميل لما أذكرت دي في ختام أمري، إن الذين قالوا ربنا الله ثم تتنزل عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا. ما يهمنيش مولانا بس في شرط امشي عدل. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. ألا تخافوا ولا تحزنوا برضو أبينها لك في جزئية كده بسيطة، أنا مش هتكلم خلاص. لكن كانت ستي الله يرحمها جدتي كانت دايما تقول لي يا ولا، لما سمعت الآية دي مرة تقول لي يا ولا فعلا اللي معاه سيده محدش يقدر يفيده، ومن السيد؟ الله. فكن على دعائك من غير اعتداء، وادع رب الأرض والسماء، الجأ إليه ولا تعتدي أخي وحبيبي. ودائما وأبدا احسن الظن في خالقك. وجاء وقت الأسئلة عشان نسأل شوية، ودكتور حازم جهز سؤال وأنا جهز سؤال. الأول لفين الجوائز؟ طيب الجوائز اللي هيقول لي خمس أنواع من أنواع الاهتداء في الدعاء هياخد جائزة. اتفضل. الدعاء على الناس، التكلف في السادة، دعاء الجماعة، الدعاء بشيء ممتنع عقلا وشرعا. طيب عشان أبقى أشوف مين اللي بيجاوب الأول، كم أعطي الأخ الإجابة وكمل يا أخي. طيب. طب هات ثلاثة. هات ثلاثة. الشروط الأول؟ طيب ماشي. أعطي أدو واحد يا مولانا. واحد حزن قلبي. واحد. طيب دكتور حازم بقى هيسألكم سؤال. لا شيل ما تخافش. عدد آيات الجزء 29 و30 مع بعض عشان مقامة ليلة ألف آية. أيوة ألف آية 195. ده في هنا، في هنا ورق من فوق هتقولي الورق ده. ده في هنا ورق على ما الدكتور حازم يسألكم مش هتقولي. حازم بيفكر في سؤال يبدو انه عاوز يرجع لنا جوائز تاني. طيب احنا عندنا هنا الاول الورقه اللي اتتنا من فوق ان شاء الله ديت على النفس، الدعاء الجماعي، التكلف السجد، دعاء بالتجرع على الله، دعاء بالتجرع على الرسل. طيب ابعت شريط مع الورقه دي. اللي بعد كده مع اخ صغير كده، ولد صغير كده يوديه. اللي خلص ده انا مش عارف. لا انا الاسئله الكتير دي اللي هتفتح لنا باب تاني. انصحني حسن ان قلبي مات ولا يشعر بخشوع ولا عارف اتوب اعمل ايه، وعصبيتي مع امي كثيرا ولا اتعلم في نفسي الا قليل، ارجو الدعاء لنا. انصح بمشاهده الدكتور حازم شومان ان شاء الله في قناه الخليجيه في افتح لي قلبك، والتاني اقبلني يا رب. ده حتى الاسمين يعني يخلي الواحد يعني قلبه يتظبط يعني. فان شاء الله ربنا يبارك فيك، وبرضه برنامج خايف عليك يعني ربنا يسترك. طيب ابعت شروط للاخت دي. بسم الله. لسه الحاجات دي وقتها ما جاش. طيب ان شاء الله السؤال ما الدكتور حازم مني اجاب عليه. طيب احنا اتفضل. الايات اهو جزئين. طيب انت عارف تحسب فيهم بس تاخد شريط ان شاء الله، او اعطيه له اعطي حد من الافاضل الصغيرين كده. ها عاوز شريط، ادي الاخ ده شريط. طيب انا عاوز اسال سؤال، كم عدد نساء النبي التي مات وتركهن؟ اظن احنا جاوبنا عليهم قبل كده. ومن اخر النساء موتا؟ ها تعال انت تاخد شريط كده كده، ادي له الاخ. من آخر النساء موتا؟ أم سلمة، صح، جزاك الله خيرا. طيب السؤال المعتاد عشان الدكتور حازم لازم نسمعه، الصوت كده بيضحك علينا، فاحنا خلاص لسه سؤال واحد والدكتور حازم يبدا وهم داخلوا بقى في الاوقات الاخرى يوزعوا الجوائز. هسال سؤال واحد واللي يجاوب عليه هياخد شريط او هياخد مكافاه يعني، بس مش كتير يعني. كم عدد الصحابه الذين رووا الحديث عن رسول الله، وكم عدد الصحابة الذين لم يرووا الحديث عن رسول الله؟ من يجيب؟ ها؟ ها؟ لا احنا بنقولش اللي اكثر ناس حديث اللي رووا الحديث. عموما اعطيه مكافأة. ها؟ انا عجبني راجل والله في مسجد قال الله اعلم يا مولانا، قلت له والله اجابه صحيحه اديله شريط. عموما الاجابات خلاص كده، احنا عايزين نجلس حتى نستمع للدكتور حازم يختم، لان ما ينفعش يبقى جالس وما نسمعش منه حاجه، لان هو عاوز يفوت علينا الامر يعني، حتى نبدا اليوم برقه قلب ونظره الى ما في الامه من امور، واسال الله جل وعلا ان يغفر لنا ولكم وله، انه العزيز الغفور باذن الله. اتفضل يا شيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخواني في الله، إن كان من تذكرة فيعني نلتقط من الشيخ أيمن آخر سؤال سأله، كم عدد الصحابة الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم عدد الصحابة الذين لم يرووا عنه؟ أنا لو سئلت هذا السؤال، الصحابة اللي كانوا أمام النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كانوا كم؟ حوالي 120,000. لا يوجد صحابي لم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد صحابي لم يبلغ عن رسول الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، وإن كان بعض من روى بلغ عنه في الكتب ودون عنه في الكتب، إلا إن الكل بلغ، سواء بلغ عنه أو لا الكل بلغ، والكل شال الرسالة والكل شال أمانة الدين. طب الصحابة اللي ما رووش؟ مفيش حد صاحب النبي عليه الصلاة والسلام والنبي حمله أمانة هذا الدين ولم يروي. إخواني في الله، المفروض الإنسان الملتزم عامل زي العربية، أنت بتركب العربية بتنقل الأول، بعد كده بتطلع شوية تنقل تاني، شوية تنقل ثالث، تطلع بقى على الطريق الرابع، أنت لازم حياتك تبقى نقلات، لازم كل واحد منكم ينقل. يعني للأسف الشديد جيل الملتزمين الجديد جيل معظمه فيها شاشة، جيل الملتزمين الجديد جيل معظمه فيها شاشة، مفيش فيه الصلابة بتاعت الدين، مفيش فيه الفهم لدين أبو بكر وعمر، الفهم يعني إيه دين أبو بكر وعمر؟ يعني إيه حمل أمانة الدين؟ أنت بناء أخ ملتزم زي بناء عمارة بالظبط، عارفين العمارة بتتبني إزاي؟ حد منكم أبوه جاب له شقة على الخرسانة وقال له شطبها أنت، وشاف شقة بيطلع روح أي واحد في تشطيبها إزاي؟ أنا شفت أخوة بيعمل كده، مش قادر أتخيل إن كل ده تشطيب شقة، ما بالك بناء عمارة بكل ما فيها من أعمال. أنت بناءك محتاج زي ما عمارة بتتبني بالظبط، عشان تتبني أخلاقك، عشان يتبني عقلك، عشان يتبني فهمك، عشان يتبني قلبك، عشان يتبني إيمانك، فأنت لازم تنقل. ما ينفعش انك انت يبقى عندك يعني تاخر، انت عمرك الالتزامي ملوش علاقه بمستواك دلوقتي، بقالك سنه خالد بن الوليد بعد 4 شهور الرسول عليه الصلاه والسلام بعته مؤته حمل الرايه ومسك 9 سيوف اتكسروا في ايده، فما بقي الا صفيحه يمنيه رضي الله عنه. انت دلوقتي كام واحد بقى 4 شهور يقدر يمسك سيف واحد؟ يقدر يحاول يدافع عن دين الله؟ يقدر يشيل دين؟ انت تقدر تشيل دين؟ انت تقدر؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ما قدروش يشيلوا الدين، ما شالوش الدين، هم شالوا الدنيا شالوا مشاكلها. لازم تنقل، لازم كل فترة من حياتك يبقى في نقلة، نقلة في عبادتك، نقلة في قيامك، نقلة في صلة قلبك بالله، نقلة في المشاعر الإيمانية اللي انت ما كنتش بتحس بيها قبل كده وحسيت بيها، نقلة في علاقتك بالقرآن. انت كنت في الأول بتحس بالجزء من قاف لآخر القرآن، شوية بتبقى بتبكي من سورة النساء وسورة البقرة، لأنك انت المفروض لازم تزيد. انت بتزيد ولا بتقل؟ انت بتنقل ولا ما بتنقلش؟ ولا انت بتتراجع وبتتأخر؟ اخواني في الله، احنا عايشين في ايام صعبة، ومسؤولية الدين فيها مسؤولية كبيرة جدا جدا، ونسبة الانتكاس فيها نسبة لا تتخيل، نسبة اخطر مما نتخيل. يعني كنت بتكلم مع احد مشايخنا يعني الكبار، بقول له نسبة التصرف الالتزامي، نسبة انتكاس الملتزمين بتعدي 90%. فهو مش يعني مش موافقني في هذا الموضوع، بيقول لي لا الملتزمين معظمهم كذا وكذا وكذا. فالقضية شغلتني يعني، وانا في الدرس في المنصورة، فبقول للشباب، بقول لهم يا جماعة في نهر طالوت وجالوت، نهر طالوت لما جيش طالوت عجيه يعبر النهر، كان خارج معاه في قول الطبري 70,000 مقاتل او 80,000 مقاتل، اللي عدى النهر 314 واحد، اللي عدى النهر 314. تعالوا نحسب النسبة من دي لدي، لانها 4 في 1000، 4 في 1000 اللي عدى، 4 في 1000 منكم اللي هيستمر، 4 في 1000 منكم اللي ممكن يستخدموا النصر الدين الله في الارض، 4 في 1000 منكم اللي هينقلوا فعلا ويفضلوا يترقوا، وفي يوم من الايام هيبقوا جنود لله في الارض ولا حرج في فضل الله. ولكن احنا عندنا نسبة، فيعني البعض استغرب من هذه النسبة، فقلت لهم خلاص اللي قاعدين قدامي دول كام واحد بقى له 10 سنين ملتزم؟ 4 اللي رفعوا ايده تاني، اهي نسبة واضحة، يعني اقل من 4 في 1000 كده، اقل من 4 في 1000. يعني انت لو جيت تحكي بنفسك حبيب قلبي، احنا في طريق خطير جدا جدا، الصراط المستقيم، واحنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم، طريق مليان جثث، مليان ملتزمين راحوا عقود عمل على قول الشيخ خشك الله يرحمه، راحوا ديب فريزر خلاص هيرجع لك وكرش ومعاه شويه فلوس فتح بهم مشروع وخلاص، هو دقنه خلاص، دقن من ضمن الدقون حتى اللي حيث استمرت. احنا في طريق خطير، كم ملتزم انتكس؟ كم ملتزم؟ كل قناة فضائية في 4-5 ملتزمين، ممكن ما بيصلوش جماعة أصلا، كل شركة في 4-5 ملتزمين مشغولين، كل شركة بترول في البحر الأحمر واسكندرية 5-6 ملتزمين، كل تجارة، كل سوق، كل في خمسة، الملتزمين مشتتين في الدنيا، وفي النهاية تيجي تشوف مستواهم إيه؟ بيتطور ولا لا؟ شايفين دينهم ولا لا؟ بيطلع ولا لا؟ مين اللي هيشيل الدين؟ مين اللي هيدعو 5 مليار كافر على وجه الكرة الأرضية؟ مين؟ اللي يظن ان دي مش مسؤوليتنا، ده ما هوش فاهم اي حاجة اصلا، ده ما هوش عارف اصلا يعني ايه دين، ده ما هوش عارف النبي رب الصحابة على ايه. العدد اللي قاعد قدامي ده، العدد اللي قاعد قدام النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ما يجيش ربعه، ما يجيش ربعه، ربع العدد اللي موجود، بس قادوا العالم، وكل واحد منهم كانوا بطل، لانهم كانوا ناس بنيين اتبنوا صح. انت لازم تهتم ببناء نفسك، لازم تهتم انك تتبنى، لازم تهتم انك تكبر، لازم تهتم انك تزيد في دينك، لازم تهتم انك تنمو دين الله سبحانه وتعالى. انت فين همك من هم الدين الحقيقي اللي لازم يبقى عندك؟ لما سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام رجع لقى قوم عرض العجل، شوفوا غيظ القلب على الباطل، وهو بيقول للسامري وانظر الى الهك الذي ظلت علي عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. في قراءة اخرى لنحرقنه يعني هنسحله بالمبارد. يعني سيدنا موسى عايز الاول يجيب العجل ده يسحل ملامحه، ما عادش يبقى له ملامح، عشان قبل ما يترمي في النار ما عادش يبقى له صورة تعلق بالقلوب، قبل ما يترمي في النار هو ما عادش له ملامح، عشان ما حدش حتى يفضل في قلبه صورة هذا العجل لما يشوفه مشوه. نبي مهتم بالقلوب، مهتم بقلوب اللي معاه، مهتم ان قلبك يبقى ما فيش فيه باطل، مهتم انك تبقى قاعد دلوقتي الهارد ديسك اللي جواك ما هوش محمل مليون صورة وصورة، مش محمل كل نظرة فجأة واعتنك عليها، مش محمل كل منظر عربية جديدة معدية في الشارع وعينيك معاها، مش محمل كل منظر برج وفيلا وقصر وكل منظر فتاة قبلتك وكل منظر تبرج وكل منظر. الهارد ديسك اللي جواكم أخطر مليون مرة، من افسد هارد ديسك لافسد شاب من الشباب. هتتخلص من الكلام ده انت، هتتخلص من بذور الشهوات اللي جوه قلبك انت. سيدنا موسى عايز الاول يخلص القلوب من صورة المعصية، الاول نحرقنا وبعد كده لنحرقنا بقى القراءة بتاعت حفص سيدنا حفص، لنحرقنا اللي هو هيولع فيه، هيخليه هيولع في النار. هو في اله يترمي في النار؟ ده الاله بيعذب بالنار. شوف هو بيترمي في النار اهو، يبقى لا يمكن يكون اله، لا يمكن. ثم لننتفلنا بعد كده وفي قمة الاستعانة يترمي في المية، حاجة سخنة اترمت في حاجة باردة تتفجر وتتنسف، والناس انه يتحول لذرات يتطاير الهواء بيها في كل اتجاه. في اله الهواء يجيبه يمين وشمال؟ يعني يجمع غيظ القلب عن باطل. انت قلبك مليان هم لما بتشوف المعصية كده، ولا انت لما بتشوف المعصية بتفتن، ولا انت لما بتشوف شاب ماشي مع فتاة تتمنى انك انت كنت تبقى مكانه. ولكن يعني ايه سبحان الله، اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ولا انت كاره المعصية فعلا، وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان، كارهها من قلبك. انت قلبك فين؟ انت مفتون بالبطل اللي بره ده، ولا انت فعلا رافضه وعايز تغير فيه؟ الواقع ده عايز ابطال اخواني، عايز ابطال وعباد الرحمن الذين يمشون على على على الاستعلاء، للاستعلاء على الارض. انسان عالي، احلامه عاليه، اهدافه عاليه، اماله عاليه، طموحاته عاليه، الدنيا مش شداه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول فلما فصل طالوت، فلما فصل اول الطريق لازم تفصل، اول خطوه في الطريق انك تفصل لدينك. انت فاصل لدينك ولا مشتت ما بين دينك ودنيتك؟ ولا انت من الاخوه اللي بنشوفهم في رمضان وبعد كده ان شاء الله رمضان اللي بعده نشوفهم كيعني حوالي 70-80% من الملتزمين؟ شوفهم في الاعتكاف، شوفهم في المعرفه، تشوفهم في خطبه الجمعه لما يكون في حد من الدعاه او من الشيوخ اللي بيتبعوا حوالي الملتزمين، بس بعد كده ما بتشوفهمش. بعد كده هو مشغول بدنيته تماما. انت مشغول بايه؟ انت مشغول بالله ولا مشغول بدنيتك ولا مشغول بدينك ولا مشغول بانك تتربى ولا مشغول بانك تتبنى؟ اخواني في الله انتوا في خطر، انتوا في خطر حقيقي. قال تعالى وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، في قراءة اخرى لتزول منه الجبال، لتزول منه الجبال. بعض المفسرين ذهب لعين الجبال هنا هم اشخاص الدين نفسهم، يعني زي الصحابه كده، يعني زيكم كده. تزول الجبال، عارفين الزوال يا جماعه؟ الزوال يعني انا ماشي الوقت لقيت برج عالي، رحت المشوار وجيت ما لقيتوش موجود، مش لقيته محدود، ده مش موجود اصلا، ده ما عادش له اثر. كان ملتحي وكان ملتزم وكان مجتهد وكان وكان، ما عادش له اثر اصلا، خلاص انمحى اثره، اتشغل في الدنيا، انتهى اي اثر ليه في الواقع، خلاص انحرف، انحرف عن طريقه. لان من معاني الزوال الانحراف، زوال الشمس عن كامل السماء اللي هو انحرافها. لتزول من الجبال يعني تنحرف، انك تتحرف، ان وجهتك ما عادش تبقى ربنا، ان هدفك ما عادش انك تبقى تتبنى وتتربى وتطلع وتزيد. يا اخواني قليل اللي بيستمر الطريق ده، اللي داخلين فيه في الاول كتير جدا، واللي بيستمر للنهاية قليل جدا. الواحد على مدى سنين في الالتزام رأى كوارث يا جماعة، يعني بقول لكم 4000 اللي بيستمر، والله يا اخواني النسبة دي لا يوجد أدنى مبالغة فيه. مش 4000 اللي بيستمر بدأن، ولا 4000 اللي بتستمر بالنقاب، لا يا جماعة، 4000 اللي بيوصل، اللي بيطلع، اللي بيبقى راجل، اللي بيشيل دين، اللي بعد 10 سنين تلاقيه في بلد افريقية بيدعو الكفار للإسلام، ولا في بلد أوروبية بيدعو الكفار للإسلام، ولا في أماكن معصية بيدعو غير الملتزمين للالتزام، ولا عالم ولا داعية ولا طالب علم. مين اللي بيستمر استمرار حقيقي؟ مين اللي بينطلق إلى الله سبحانه وتعالى انطلاق حقيقي؟ المشهد اللي جه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الراجل اللي جه للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام وقفه بعد ما أسلم، وقفه خلف الصفوف يعني ورا خالص، يعني ظهر الصحابة، يعني مكان ملوش علاقة لا بالسيوف ولا بالرماح ولا بالسهام. فبعد ما جت الغنائم الراجل خد نصيبه، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل نصيبه. جه النبي ما هذا رسول الله؟ ما على هذا التبعتك؟ انا مش عايز حاجة، انا مش عايز دنيا، انا مش عايز اي حاجة تلفتني عن ربنا، انما اتبعتك على ان اضرب بسهمها هنا في ثغرة نحر ده ايه، فاقتل فادخل الجنة. انا بس النبي عليه الصلاة والسلام الراجل ده واقف ورا ملوش دعوة بالسهم ولا بالسيوف اصلا، النبي ما قالوش اطلع قدام، ولا قال له خد بالك بقف قدام بتوع الرماح، قال ان يصدق الله يصدق، بس هي قضية صدق، قضية انت صادق ولا لا، قضية يسأل الصادقين عن صدقين. سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام ما خير بين الله وشيء الا اختار الله، هو ده الصدق. انك انت تفضل دايما الله ولا دنيا الله، الله ولا فلوس الله، الله ولا مشاغل الله، الدعوة ولا عقد عمل الدعوة الله، ما خير بين الله وشيء الا اختاره الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له بس اصدق الله، لو صادق ربنا هينولها لك. والرجل في اخر الصفوف، الله يأذن ان تسدد رمية كافر في ثغر الطحر. هذا الرجل بعد شوية يجيبوا للنبي عليه الصلاة والسلام جثة وان في سهم داخل من رقبتها من ناحية طالة من ناحية تانية، والرجل قتيل. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اهو هو، معقول هو ده هو نفسه؟ اهو هو؟ قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدق الله فصدقه الله، صدق الله. بعد 10 سنين كده الاخ فلان واسلم على ايده 200,000 واحد في اوروبا، قال له فلان هو هو اللي كان بيجي في المسجد ويبكي في الصلاة ويروح لكل الشيوخ يقول لهم انا عايز اعمل حاجة لدين ربنا، هو هو صدق الله فصدقه الله. يمكن ما كانش فصيح، يمكن ما كانش عنده علم كبير قوي، يمكن، ولكن صادق فربنا وصله، هو هو فلان استشهد على اعدام الاقصى امبارح، لا هو هو فلان اللي كان شايل هم الامه وهم فلسطين وهم انقاذها، صدق الله فصدقه الله. مين فيكم صادق يا اخواني؟ اخواني في الله، احوال الملتزمين للاسف الشديد لا تسر. لو كنا كويسين كان الشارع بره مبقاش بالمنظر ده. قال تعالى كزرع اخرج شطأه، يعني زي ساق النبات اللي طلعت الفروع، لما يكون النبات سليم الفروع بتبقى سليمه. احنا الزرع والناس بره الشطأ. لو احنا كويسين الناس هتبقى كويسين، انما احنا للاسف مش كويسين يا جماعه. احنا للاسف معنى ان احنا مش قادرين نغير اسرنا، ولا قادرين نغير وظائف زملائنا، ولا قادرين نغير اصحابنا في الكليات، ولا قادرين نغير الواقع. معناه ان احنا مش اصحاب رساله، ان احنا الاخوه كثير الوقت من الناس، وكثير من الشباب بيعاني من معاصي السر، ان هو يبقى قدام الجامع كويس ولكن يقع في معصية. قال تعالى يا بني يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل، لو المعصية اللي انت بتعملها دي قد الخردلة، لما حاجة تتفرم يقول لك اتخردلت، اتفرمت، يعني حاجة صغيرة جدا. انها ان تكن، مش ان تكن، ان تكن، يعني ما فيش حاجة اصغر من كده، انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة. المعصية الصغيرة دي دخلت جوه العمود الخرسانة ده وعصيت ربنا وطلعت، مفيش مخلوق شاف، او في السماوات طلعت المريخ عصيت ربنا ونزلت، مفيش مخلوق شافك، او في الارض ورحت وسط اكثر غابات الارض كثافة عصيت ربنا جواه وطلعت، مفيش مخلوق شافك. يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله، تلاقيها على الميزان قدام عينيك. ازاي يا رب ده انا مفيش مخلوق شافني؟ ولكن الله يراك، ولكن الله يراك. معصية السر اللي عادت للاسف الشديد، للاسف الشديد تلاقي الاخ مجتهد ومنطلق ومحدش عارف انه بيقع في معاصي، محدش عارف ان هي ليها معاصي، محدش عارف، وكل الناس مبهورة ما شاء الله، وهو اللي عارف ان هو بيقع، عارف انه بيقع ومش راضي يقف، مش راضي يقف مع نفسه، مش راضي يقف وقفه جديه مع نفسه، وهو ماشي ومخدوع بتلاقي الناس وخلاص وهتفضل شغاله. فجأة فلان انتكس، فلان ازاي؟ فلان اللي كان بيعمل انتكس ليه؟ لانه ما واجهش المعاصي اللي كان بيعملها في السر، ما واجهش المعاصي اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. في لحظه المعصيه جابته الارض، في لحظة من أكثر أسباب الانتكاس معاصي السر التي بيننا وبين الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرسلن اوعوا حد منكم يعمل العملة دي، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأرسلن أحدكم يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال سهام بيضاء، بيضاء يعني جبال حسنات ما فيش فيها سيئة من سيئات الظاهر، كله تمام، جبال عملها امتى ده؟ فيجعلها الله هباء منثورة تتنسف زي ما جبال الأرض تتنسف في أول يوم القيامة. فقال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا لا نكون منهم ونحن لا ندري. أحسن أكون، أحسن أكون. أنت خايف على نفسك ولا مش خايف على نفسك؟ خايف على قلبك ولا مش خايف على قلبك؟ ملاك نفسك ولا لا؟ لنكون منهم ونحن لا ندري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا انهم من انا انهم اخوانكم، يعني قاعدين وسطنا دلوقتي، قاعدين فوق وسط النساء وتحت وسط الشباب. اما انهم اخوانكم ومن جلدتكم وياخذون من الليل ما تاخذون. كانوا بيصلوا معنا تراويح وتهجد، ولكنهم كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يبقى قضيه معصيه السر وخطوره معصيه السر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما ترون، يعني قدام الناس، فحتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. العلماء قالوا الراجل ده حياته مقسومه نصين، نصه قدام الناس كله طلاق، ونص محدش عارفه مليان معاصي، وفضل قابل الوضع ده وقابل الصوره دي، فلما جه عند الموت غلبت المعصيه الطاعه، فمات على سوء خاتمه وفضح والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل يوم القيامه فيلقى في النار زي كيس الزباله ما يترمي، فتنطلق اقطاب بطنه، مصارينه تطلع بره بطنه، فيدور بها، يفضل يدور كده كما يدور الحمار في كما يدور الحمار والعياذ بالله. يفضل يدور، فيجتمع اليه اهل النار ويقولون: مالك اهل النار ده؟ صوم مستغربين من عذابه، مش مصدقين ان في حد بيتعذب كده على شد منهم وبالذات ده. فيقولون: مالك؟ الم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ كنت بتوعظنا وبتذكرنا وبتقول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه؟ انت تيجي هنا وتتعذب اشد مننا؟ قال: كنت امركم بالمعروف ولا اتيه، وانهاكم عن المنكر واتيه. من ورا كل الناس بقى بوعظكم وفي النهايه وانهاكم عن المنكر واتيه. معاصي السر يا اخوان قضيه من القضايا اللي بتفتك بكثير من الملتزمين والملتزمات، والشباب والبنات طبعا غير الملتزمين ده اولى، بس الثاني ده بيعصي ربنا في السر والجهر مش فارقه معاه، انما الملتزم ما بيقدرش يعصي في الجهر، فلما بيقع بيقع في السر والعياذ بالله. قضيه في غايه الخطوره. قال تعالى: وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. انت ما كنتش واخد بالك ان جوارحك اللي بتعصي ربنا بيها دي بتشهد عليك، وافتراك الاخر اللي بيدخل على النت من غير لازمه، بتدخل على النت ليه؟ الاخر اللي بيدخل على النت وما هوش عامل برنامج قفل للمواقع القذره والصور القذره، ازاي يعني فاكر نفسك مين يعني؟ فاكر نفسك كبير على الفتنه يعني؟ ولا اكبر من الفتنه؟ الاخ اللي قاعد يقلب كده بفضوليه، ما هو كل معاصي السر سلام على الفضوليه والعياذ بالله. الاخ اللي عنده معصيه سر ومش راضي يواجه نفسه ويقف، مش بقول ان هو يحطم حياته ويحبط بسبب انه مش قادر يتخلص منها، لا، ولكن انا عندي مشكله، لازم اشوف علاج، لازم اشوف علاج، لازم. انا عندي عامل كحه، يا عم اخد دواء كحه، يعني مش هفضل اعذب نفسي وانا تعبان، اصل انما اخد الدواء. انت بتاخد الدواء؟ لا، انت بتقوم الليل ولا لا؟ لوحدك حتى يعني في رمضان مش كل يا جماعه قيام مع بعض، كله مع بعض كله مع بعضه، الكلام ده بيؤدي الى ان بعد رمضان انت متعود انك تقوم مع الناس مش لوحدك، فتقوم تقع لازم يبقى في جزء من الليل بينك وبين ربنا لوحدك، لوحدك عشان تتعود على ذلك. يا انت بتاخد الدواء ولا لا؟ انت بتقعد جنب الضحى ولا لا؟ انت بتذكر الله اناء الليل واناء النهار ولا لا؟ انت بتتعلم تفسير القران والسنه ولا لا؟ انت بتطلب علم ولا لا؟ انت بتدعو الوصايا الى الله ولا لا؟ انت بتغير المنكر لما بتشوفه ولا لا؟ ولا قلبك بارد في هذه القضايا؟ يعني اخواني في الله، هذه قضايا خطيره، قضيه حال الملتزمين الان، يعني المفروض ان احنا نكون بنتكلم في مواضيع ثانيه خالص. المفروض ان احنا كنا بنتكلم دلوقتي في حمل الرساله وحمل القضيه وتغيير الواقع، ولكن مين اللي هيغير؟ مين اللي هيغير؟ اذا كان اللي هيغير هو عايز حد ينقذه، انت محتاج تتبنى يا ابني، محتاج تتبنى ما تغفلش، انت محتاج بنى اكتر من اي برج ما هو محتاج، والبناء بتاعك مش عند واحد بس، ده عند الدين الوحيد اللي كان يقدر يشيل الدين لوحده، محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام. كل اللي بعد محمد بن عبد الله كل واحد هيديك جزء من الدين، ده يعلمك اخلاق، وده يعلمك علم الفقه وعقيده، وده يديك فهم كتاب ربنا، وده يديك تربيه قلبيه، وده يعلمك فن دعوه، وده وده. ولكن في النهايه لازم تتربى، لازم تختلط كل فرصه من الفرص اللي تتبنى فيها. احنا في رمضان يا جماعه، والمفروض ان رمضان ده شهر الشهر بتاع النقله السنويه. المفروض ان كل واحد مننا بيخرج من رمضان ناقل نقله جديده. بعد رمضان هتعمل ايه؟ بعد رمضان هتنتقل لايه؟ بعد رمضان اول يوم في شوال كانك كنت في كوكب ورحت كوكب تاني. الارض بيتغير شكلها. اللي كانوا امبارح صايمين ال 30 يوم وقايمين وبيعيطوا ورا الامام في دعاء القنوط في التراويح والتهجد، تفاجئ ان هم اكثر ناس بيعصوا ربنا. ليه؟ الطاعه ما غيرتكش من جوه، انت ما اتغيرتش، رمضان ما غيرش قلبك، القران ما غيرش قلبك. انت اهتميت تختم لك 7-8 مرات وفي النهايه انت ما ركزتش. لو كان ايه واحدة بس دخلت قلبك كانت غيرتك. عشان كده اخواني اقتنصوا رمضان، اقتنصوا نص رمضان اللي باقي، اقتنصوا هذه الايام يا اخواني، اقتنصوها في التغيير الداخلي الحقيقي الحقيقي. مش قضية ان انا وقفت قد ايه، انا وقفت النهاردة في التراويح والتهجد 6 ساعات بس ما انتش مركز في ربعين على بعض من القرآن كله اللي انت قريته. انا النهاردة قريت 10 اجزاء. طب واكثر ايه بكتك ايه؟ لا ما كانش في وقتي وقت ابكي. واكثر ايه اثرت في قلبك ايه؟ لا ده انا بس بعمل ختمة حسنات. يعني ايه ختمة حسنات؟ يعني ايه ختمة حسنات؟ مش فاهم ايه كلمة ختمة حسنات دي؟ يعني ايه؟ ما هو ختمة الحسنات لازم تعيش في قلبك. يعني هو ايه الفرق؟ ما ممكن واحد بيعمل، ما واحد قعد خرج من بيته الفجر رجع المغرب وهو ما فضلش ياكل، وقام واكل ملوش اجر اكتر لانه مش صايم. وواحد عمل نفس الموضوع بالنيه، هو انت دلوقتي لو قلبك مش حاضر في الطاعه، الطاعه دي تقبل؟ لو انت ما انتش عارف، انت مش عارف انت بتقرا قران ولا بتقرا جورنال ولا بتقرا ايه؟ انت مش عارف اصلا انت بتعمل ايه؟ فكرك ان الحرف هنا ب 10 حسنات يعني حد اللي حرج في فضل الله. ولكن يا جماعه لازم نبقى ناس عقلاء، لازم يعني ختمه حسنات من غير خشوع. حسنات من غير خشوع ازاي؟ وحسنات من غير حضور قلب ازاي؟ ازاي؟ لازم يا اخواني نركز في الايام القادمه مع كتاب الله سبحانه وتعالى، مع كتاب الله. صلاة الفجر اللي صلناها دي اتقرف الركعة الأولى إيه؟ اتقرف الركعة الأولى إيه؟ طب والركعة الثانية؟ طب ما تسيبوني أسأل واحد واحد بقى. لا أنا مش بقى أنا مش جاب جوايز. أنا بسألك دلوقتي أنت خالص إيه الآية اللي بكتك في صلاة الفجر؟ طب والآية اللي بكتك في صلاة الفجر إيه؟ أيكم زادته هذه إيمانا؟ ايكم الصور اللي اتقرص في الفجر زادته ايمانا؟ ايكم الايمان بتاعه زاد لما سمع ايات الله سبحانه وتعالى؟ يا جماعه كل الدعاء وكل الشيوخ وصفتهم انك انت بالضبط زي ما واحد ايده بتتفتح فبيروح المستشفى الدكتور يخيط له يلم الشقين بتوع اللحم جنب بعضه ويخيطهم تاني ويقول له بعد اسبوع تعالى هشيل الخيط. ليه؟ خلاص اللحم اتفضل مع بعضه، ما عدتش محتاج الخيط اللي تدخل. او كلام الدعاء كله عامل زي الخيط ده اهو، بيربط ما بين قلبك وما بين معاني كتاب الله. لما بتوصل وبتقدر تبكي من معاني كتاب ربنا انت خلاص القران اعظم واعظم ايه؟ ما عدتش محتاج انك تسمع، انت قرايه القران هي اللي هتقلب حياتك. اخواني في الله اهتموا بالتغيير الداخلي، واهتموا بصحبه الشيوخ، واهتموا بصحبة طلبة طلبة العلم المتقدمين، لأن العلماء مش فاضيين، فاللي هيفضلك واقعيا هو طالب العلم المتقدم. اهتموا يا إخواني بطلب العلم، اهتموا يا إخواني بإنكم تتعلموا فن الدعوة، وده فن الدعوة مش هتتعلم غير زي السباحة، تنزل تعوم هتعرف تعوم إن شاء الله، بإذن الله ويكون معك حد يوجهك. اهتموا يا إخواني إنكم تتربوا وإنكم تتبنوا، اهتموا إن القرآن يغير قلبك في رمضان. حين يأتيه جبريل لا يدارسه القرآن، مش يقرا مع القرآن، يدارسه القرآن. شهر رمضان ده أصلا مش شهر قراءة القرآن، رمضان شهر تفسير القرآن، رمضان شهر إنك أنت تبدأ تفهم القرآن وأنت بتقراه، إنك تتصل بكتاب ربنا. ثم تخرج من رمضان ال 11 شهر كلهم بتطبق اللي أنت فهمته، إنما إن إحنا نقعد نقرا مش فاهمين ولا حاسين ولا بنبكي ولا قاصدين نخرج بعد أسبوع بالظبط تقابل الآخر. قمت ليلة واحدة زي رمضان؟ لا. صمت يوم واحد وعبدت ربنا فيه زي رمضان؟ لا. عشت يوم مشاعر رمضان؟ لا. يبقى القضيه كانت ايه؟ كانت ايه؟ ما حصلش تغيير داخلي حقيقي. سددكم الله اخواني ووفقكم الله. احنا يعني القابضين على الجمر الذين حدثنا عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يثبتكم امام هذه الفتن وامام هذه الشهوات، ولكن لازم نبقى اقوى منها، ولازم نثبت في هذا الواقع. امامنا مهام رهيبه، امامنا كره ارضيه بتعج بالطلال، امامنا مجتمعات اسلاميه محتاجه انقاذ سريع وعاجل، محتاجه انكم تكبروا وانكم تتبنوا وانكم تخرجوا رجاله تنقذوا الواقع ده. محتاجه الامه، محتاجه والعالم كله محتاج. ولكن يعني كل هذا منوط بان احنا فعلا نتربى وفعلا نتبنى. يعني جزاكم الله خيرا، وربنا يثبتكم وينفع بيكم ويبنيكم ويعلمنا ويفقهنا ويستخدمنا لنصر دينه في الارض، انه ولي ذلك والقادر عليه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله. السلام عليكم. ما تقولوش احنا مش هنكمل عشان يا دوبك هم تتصور ان شاء الله. يعني انا عاوز اقول حاجه، دكتور حازم تكلم في مساله خطيره جدا، لو ما خرجناش النهارده الى بيها يجب ان احنا نضعها في اعتباراتنا كصحابه الكرام. زي ما سال الدكتور حازم بيقول مين عجبك النهارده؟ او مين بدا الكلام ده؟ او مين بحث عنه انه يتغير بجد بينه وبين نفسه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا وان كان بين الالاف قد يجعل قلبه خالي الا من الله، وان بات بين الناس فهو قلبه خالي الا من خالده. من فينا فعل ذلك؟ من بحث عن فائده البكاء كما قال الترمذي في الحديث الذي صححه الامام الالباني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار رجل بكى من خشيه الله حتى يعود اللبن في الضرع. ودمعتان واثران من احب الاشياء الى الله. مين فينا عمل كده؟ مين فينا بكى لما سمع قول الله سبحانه وتعالى: وان منكم الا واردها كما فعل عبد الله بن رواحه؟ من فينا لما صلى: ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون، الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ بكى ابن عمر وما استطاع ان يتم الايات لمجرد انه تفكر في يوم يقوم الناس لرب العالمين. كم من الايات تمر وكم وكم وكم. ايه رايكم نسمع زي ما كان بيسمع النبي محمد؟ ايه رايكم نقرا زي ما كان بيقرا النبي محمد؟ اقول حاول انك تكون زيه عشان نحشر معاه. اولا جزا الله خيرا دكتور حازم، لانه والله قبل ان يذكركم ذكرنا، وقبل ان يعلمكم علمنا، وله الثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى. والله اسال ان يجازوه خيرا ويكفيه خيرا لرب العالمين. واداره المسجد لهم الخيار في المساله، ففي اسئله بين يدي لا ادري، بس الاسئله طبعا هتزيد عليكم، والشمس بدات تدخل علينا وهي تدخل علينا ونحن بخير. اما قديما فكان لي اصدقاء احدهم التزم في نهايه امره فيقول: والله كانت الشمس تدخل علينا ونحن نطعم الطعام في رمضان ونغلق الابواب واحنا شايفين الشمس، وحتى يقول ما عايزين نحشر لك عشان ما نعرفش انها ظهرت. لا، حديث السر يجب ان يكون كالجهر، الكلام للجميع وكل يبحث في نفسه ويقول: حسبت نفسي فلم اجد لي صالحا الا رجائي رحمه الرحمن، ووزنت نفسي في اموري كلها فلم اجد في الامر الا خفه ميزاني، وظلمت نفسي في افعالي كلها يا ويلي اذا من وقفه الديان، ينوح الحمام من ال النوى وانا انوح مخافه الديان، يا واحدا في ملكي ليس بوتان، يا من اذا قلت يا مولاي نبذاني، انساك تذكرني في كل نائبه فكيف انساك يا من لست تنساني. الامه فيها خير ان شاء الله، ولكن الدكتور حازم عاوز يطلع بذره الخير في كل قلب، انه حامل هم العالم اللي هنسال عنه. عاوزين نبقى رجال، وانتم رجال. حتى وان كانت المراه بين ايدينا الانسى، اقول لها خرجي رجال كما فعل نور الدين محمود، وكما فعل صلاح الدين، وكما فعل الاجيال السابقين، حتى تردد الجبال معنا: رددي يا جبال، رددي يا سبول، اننا بالفعال نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. Thank you. هل يجوز لوحده ان المراه انها تنزل شعر طفل مولود الطفله بنت يعني بدل من الحكي وعوده وحطوط الجواز تبقى تستخدم من الحلقه هل يبدا؟ عالي جدا ازاي عمل اي معادله؟ قبل طفل البنت يعني يجوز ان شاء الله يعني وبعدين نعم والولد يجوز برضه ولكن المعروف واحد ان المسألة دي مسألة فيها من السنن اللي فيها سعة. يعني عرضت المرأة ان تفسر السنة في هذا الشهر لان يعني حوالي قد ايه؟ حوالي قد ايه؟ حوالي قد ايه؟ يعني الرجل ما تتكلمش. يعني بتتكلم عن جنب جنب. يعني حوالي جنب جنب. 150 لكن لا تتحدث الاستنتاج والصلاة على محمد. ربنا يرزق أو يعلم لمن لم يرزق بالمولود وأن يبارك فيه. أرادك الله سبحانه وتعالى أن يرزق الله خيرا ويرزق الله خيرا.